كل حرف سواك ونص سور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عظة في كل شبر أرض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ويمكن الحلقة دي لها خصوصية شديدة. الحلقة دي في بداية العصر الأواخر من رمضان، يمكن عشان كده صورناها هنا مش في الاستوديو زي ما شفتوا بقية الحلقات. كان لازم تكون رسالة مخصوصة قوي قوي قوي مناسبة للتوقيت دون، وبتتكلم ازاي هنستقبل العصر الاواخر من رمضان. ويمكن لها خصوصية للواحد اجمل وارق ان الواحد يسجلها من هنا من مصر ووراه النيل، ويعني من الحلقات اللي الواحد مسجلها في مصر فشاعر يعني الحمد لله بفرحة وسعادة ان هو بيصورها في وسط اهله وبلده وكل بلادنا طبعا، وكل بلادنا العربية اهلنا واخواتنا وحبايبنا. لكن برضو في وسط الاهل بنسجل حلقة النهاردة. حلقة النهاردة عملية قوي قوي قوي، وتنس كمان في نفس الوقت القلب قوي قوي، لان بنتكلم ها يا جماعة اخر 10 ايام من رمضان، فات 20 يوم. انت جاهز؟ انت ناوي على ايه ومستعد لايه ومدرك احنا داخلين على ايه؟ هدف حلقه النهارده انك تحس قوي قوي قوي وتلمس قوي قيمه الايام اللي احنا داخلين عليها، ولعل يبقى الواحد له ثواب كبير انه يهيئ نفسه ويهيئ كل الناس اللي بتسمع نفسيا انا مدرك انا داخل على ايه. ولذلك انا برجوكم الحلقه دي نازله على عمرو خالد دوت نت، اللي يقدر يعملها داونلود انشرها لاكبر عدد من الناس تقدر تسمعها لهم عشان نشارك كلنا وناخد ثواب كلنا في العصر الاخر. خليني ابدا الحلقه دي وانا بقول ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي. يعني ايه يصطفي؟ بيختار ناس، بيختار اشياء. ربنا سبحانه وتعالى يا بخته اللي ربنا يختاره ينتقي ويصطفي ويختار. اصطفى من البشر كلهم الانبياء، واصطفى من الانبياء اولي العزم من الرسل الخمسه، سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لهم كده، قال لسيدنا موسى قال له وانا اخترتك. انت متخيل كلمه يصطفي دي؟ كلمه انا اخترتك دي كلمه حلوه قد ايه؟ يا سلام لو يصطفيك لحاجه. اصطفى موسى وقال له انا اخترتك، وقال له كمان قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا محمد قال انا سيد ولد ادم ولا فخر، انا مش بفخر، دي الحقيقه، انا ده اختيار ربنا هو اللي اصطفاني. اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسماه مصطفى، واصطفى له اصحابه، واصطفى امته واختارها من بين الامم كلها، وقال هو اجتباكم، هو سماكم المسلمين، هو اختاركم، وقال كنتم خير امه اخرجت للناس. حاسس بمعنى كلمة اصطفى اختار، واختار مريم من بين نساء العالمين. فاكرين قصة مريم؟ وقال لها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفى إيه؟ اصطفى اصطفى الشهداء، وقال ويتخذ منكم شهداء. تعلمت. اصطفى أهل القرآن، حفظة القرآن واللي فاهمين القرآن واللي عايشين بالقرآن. برنامجنا السنة دي شعاره باسمي كنحية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته، دول الناس القريبة قوي. وقال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتب فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اعلى اعلى اعلى اعلى. انت يا شفته بيختار ازاي؟ اختار من الملائكة، واصطفى من الملائكة جبريل، واصطفى من الاماكن عرفه، واصطفى من الايام الاوائل من ذي الحجه، واصطفى من الشهور رمضان، واصطفى من الليالي ليله القدر. اهو كل اللي انا قلته ده عشان اوصل للكلمه دي. اصطفى من الليالي، ليالي السنة كلها، ليلة من العشرة اللي احنا هنبدأهم النهاردة. انتم متخيلين حلقة النهاردة دي قيمتها عاملة ازاي؟ يعني انا متخيل عايزين نخلص الحلقة دي ونمسك في العشرة جاية بيبتدوا النهاردة. شوف انت متخيل؟ الحمد لله احنا بنقول الكلام ده والليلة اول ليلة ونبدأ سباق الى الله. العشرة الاواخر من رمضان، هذه الليلة خير وأحب وأعظم ليلة في السنة كلها، ليلة محبة من الله، ليلة سلام من الله يسلم فيها عباده، ليلة مغفرة، ليلة عبق، ليلة إجابة الدعاء، ليلة إجابة الدعاء واحدة من العشرة دول تخلص بها الدعوات اللي نفسك فيها، تخلص في هذه الليالي، ليلة مغفرة يتغفر كل اللي فات، ليلة عتق تتعتق من النار، ليلة رحمة تنزل عليك رحمة تكفيك السنة كلها، ليلة تدخلك الجنة، ليلة هدية. الليلة دي هدية تبتدي من النهاردة لمدة 10 أيام. انت جاهز؟ اصطفى من الليالي ليلة القدر، لا واكثر من كده، واصطفى مين اللي يبلغها من اهل الارض واهل السماء، واهل السماء اجوى، لان ليلة دي بتنزل فيها حشود من الملائكة، ده بتنزل فيها ملائكة يمكن لم تنزل للارض من قبل، دي الليلة الوحيدة اللي بينزل فيها جبريل في السنة، جبريل عليه السلام اللي كان موكل بالوحي. ليلة غير عادية، ليلة هدية، ليلة يختار الله مين اللي يبلغها ومين اللي يحضرها من أهل الأرض ومن أهل السماء، ويختار مين اللي يركز فيها. ولعله فكرنا بالكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي علشان احنا كده كلنا وكل اللي بيسمعونا وكل اللي هتبعت لهم الحلقة دي يفخر، لأن مكتوب له يدرك الليلة دي. دي ده اصطفاء الله تبارك وتعالى. خلي بالك، لا يصطفي احد الا الخصلة خير فيه. ايوه، يعني ما بيصطفيش حد الا لان جواه حته خير. الاصطفاء لان فيك حاجه حلوه. خلي بالك بقى، شوف اصطفاك انت كم مره. على فكره كل اللي بيسمعوني، انا بكلم كل اللي بيسمعوني الان، لا ده اصطفانا كتير قوي. يعني ايه؟ ازاي اصطفاك؟ انك خلاك اصلا بشر، وفي كائنات تانية كتير وحيوانات تانية كتير، فاصطفاك وخلاك من ولد آدم، بعدين رجع اصطفاك تاني ودخلك في دايرة، اصطفاك بالإيمان والإسلام، وبعدين رجع اصطفاك تاني ودخلك في دايرة أضيق، اصطفاك انه دخلك شهر رمضان، وبعدين رجع دخلك دايرة أضيق وأضيق انه سمعك الكلمتين دول وبيجهزك لليلة القدر ودخلك العشرة الأواخر من رمضان. اصطفاء ولا مش اصطفاء؟ يعني انت اصطفيت بان انت موجود بالفعل حاضر هذه الليلة وجاهز لهذه الليلة. خلي بالك، انا عايز اقول لك حاجة، انا كنت بصلي ليلة رمضان في الحرم المدني، كنت بعمل عمرة، فكنت ليلة رمضان موجود في المدينة، يعني بنصلي المغرب وبكرة الصبح رمضان، فبنصلي المغرب، خلصت صلاة المغرب خلاص احنا دخلنا رمضان، بكرة هنبدأ صيام. فانا الحقيقة اول ما دخل رمضان بقول يلا ابتدى السباق، فبصيت لقيت الإمام الحرم وبينادي وبيقول الصلاة على الأموات يرحمكم الله. دول اللي ما دخلوش، دول اللي ماتوا يمكن قبلها بساعة أو ساعتين، ما لحقوش، ما دخلوش رمضان السنة دي، ماتوا قبلها بساعتين. اصطفاك ولا ما اصطفاك فيه؟ اصطفاك وخلاك من بني آدم، وبعدين رجع اصطفاك بالإسلام، وبعدين رجع اصطفاك بالإيمان، وإن أنت عايز تسمع الكلام ده، وبعدين رجع اصطفاك ودخلك رمضان، وبعدين رجع اصطفاك واصطفاك واصطفاك ودخلك في العشر الاواخر. يا ترى هيصطفيك ويتقبل منك ويعينك انك تعبده في ليلة القدر؟ يعني حلاوة الاصطفاء الاربعة اللي فاتوا تجعلك تشتاق للاصطفاء الاهم والاخطر، انه يبلغك ليلة القدر ويعينك انك تعبده فيها. واحنا هنيجي بعد دلوقتي هنشوف ثواب ليلة القدر ايه وهتاخد قد ايه. فتخيل مين كده يرفع نفسه ويقول يا رب اصطفيني، اكمل لي الاصطفاء بان انا اكون من بلغ ليلة القدر فاعتق واتغفر له. انا بقول ده كل ثوابها، اتغفر له واعتق واترحم وعفي عنه ورضيت عنه واجبت دعاءه واعتقت من النار وغفرت له كل اللي فات وكتبت له ثواب من الحسنات يساوي 1000 شهر. مين مشتاق للاصطفاء؟ لا يصطفيك الا لخير فيك. اعرض نفسك على ربنا، اعرض نفسك على ربنا ليصطفيك. والله حلقه النهارده زي ما بقول لكم حلقه عمليه قوي. لان حلقة النهاردة بتجاوب على اسئلة كتير، بتجاوب على اسئلة هي ليه سمت بليلة في القدر، بتجاوب على اسئلة هو فرط القدر اللي في القرآن معناها ايه، احنا بنقراها ودايما بيقروها في العصر الاواخر وتلاقي الائمة في المسالك بيقروها معناها ايه، طيب هو ثواب الليلة دي ايه، طيب هي موعدها بالضبط انهي ليلة في العصر الاواخر، هل في حاجة تساعدنا ان احنا نعرف موعدها، طب النبي كان بيعمل ايه في الليلة دي، كل ده في حلقة النهاردة، طب النبي كان بيعمل ايه في الليلة دي، طب احنا المفروض نعمل ايه، طب مين اللي ما تتقبلش منهم الليلة، اللي يعملوا ايه دول اللي مش ممكن يدركوا الليلة عشان ما نقلدهمش، طب النساء اللي عندهم عذر او قبلت الظروف ان هو ما يدركوش الليلة هم مقبولين ولا مش مقبولين، كمية اسئلة هنجاوبها في الحلقة النهاردة. تعالوا نبدأ بأول واحدة، اول سؤال هي ليه سمت بليلة القدر، كلمة القدر لها معنيين، يا اما سمت بليلة القدر من قدرها من المنزلة، فلان له قدر عظيم من الرفعة من المكانة من المنزلة العالية، قدر عارفين اللي بتقول وما قدر الله حق قدره، ما قدرهوش ربنا حق قدره، فهي متسمية ليلة القدر لأن قدرها عظيم قدر، ولذلك الآية الثانية في سورة الآية الثانية في نفس سورة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، أنت مهما تخيلت قدرها قد إيه فوق قدرة المخلوقين على تصور ثوابها عند ربنا وقيمتها عند ربنا وهي غالية قد إيه، مهما تخيلته وما أدراك دي عشان تقول لك تخيل ها ليلة القدر هيديك ربنا قد إيه ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر أكثر، وعشان كده يا جماعة يمكن من إن هي تسميت بليلة القدر جت كلمة القدر في السورة ثلاث مرات، أنت واخد بالك إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر ثلاث مرات خير من ألف شهر، يبقى السبب الاولاني انها تسمت ليلة القدر قدرها عظيم قوي، انت بقى بدأت تستشعر، مش اقول لكم الحلقة دي كان لازم تتقالوا النهاردة، احنا النهاردة ما بنقولش قصة من القصص، احنا موقفين وقلنا لا الحلقة دي مهمة خلي الناس تصحصح، واللي كان نايم في العشرين الاوائل يا عم فوق لسه السباق موجود ولسه الفرصة موجودة، بالعكس ده الفرصة اكبر، طب واللي كان شادف حلو في العشرين الاوائل وبدأ يهدى يا عم انما الاعمال بالخواتيم ده الختام هو المهم، اصحى فوق عندك فرصة، كأن الناس كلها اللي كان صاحي واللي كان نايم، كنت صاحي ولا كنت نايم، الليلة الغالية ربنا جعلها في آخر الشهر في العشرة الأواخر كله يصحصح كله يفوق، تعال نوقف القصص النهاردة ونركز بمنتهى التركيز ليلة القدر، يبقى تسمت بليلة القدر للقدر والمنزلة والمكانة قدرها عالي قوي، بس كمان تسمت بليلة القدر لسبب تاني، تسمت بليلة القدر القدر هنا من القدر من الأقدار، ليلة تحدد فيها أقدار العباد للسنة الجاية، أرزاقهم سعادتهم هدايتهم، لا ليلة تكتب فيها الأقدار وتقدر فيها الأقدار، صحيح طبعا ربنا كتب في الأزل لكن ينزل إلى العالم وتعرفه الملائكة ويسري في عالم الناس في هذه الليلة، تحب يتكتب قدرك للسنة اللي جاية وانت بتعمل ايه، اعبد قوي صحيح تحب يتكتب السنة الجاية رزقك وسعادتك وهدايتك وانت غافل قاعد على قهوة فرحان بتشرب شيشة ولا نايم ولا بتلعب ولا مشغول ومطحون ولا مركز مع ربنا وساجد بين ايديه تقرا قرآن ومعلش عندك شغل الصبح ولازم تروح وتتقن عملك وتشتغل كويس بس بقيت بتنام قليل اصل العشرة دول مش هيتعوضوا تاني وبتركز جدا انا ما عنديش وقت اتفرج على المسلسل الفلاني انا عايز السنه دي يرسلي واعتق انا عايز اخش الجنه الليله دي ممكن تخلصني الليله دي ممكن تكون ليله نجاتي يعني انا بعد الليله دي ممكن اكون انسان تاني انا هيتكتب وهينزل النهارده والملائكه وهيكتب ولذلك شوفوا الايه تقول ايه آية تانية عن صوت عن ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم قدر ربنا في هذه الليلة فناس اتسمت بليلة القدر على سببين السبب الأولاني قدرها عالي قوي ومنزلتها غالية قوي واتسمت بليلة القدر سبب تاني إن فيها تقدر أرزاق العباد وأحوال العباد وسعادة العباد نفسك تكتب إزاي فلان ونفسك تكتب وإنت بتعمل إيه ونفسك ربنا يستطيعك في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة العظيمة ولا مش فارقة معك. ده كانت السؤال الأولاني ليه تسمت بليلة القدر. طيب السؤال الثاني سورة القدر دي احنا بنقراها يعني عادي تيجي نحسها قوي؟ ما هو انت كل ما حسيت بسورة القدر خلي بالك سورة كاملة في القرآن بتتكلم عن ليلة القدر. شفت القرآن 114 سورة منهم سورة بتتكلم عن هذه الليلة. السورة بتقول إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. السورة حددت خصائص الليلة. إيه خصائص؟ يعني إيه السورة حددت خصائص الليلة؟ أولا القرآن أنزل في الليلة دي، أدي أول خصية لليلة دي. القرآن نزول النور، ولذلك يا جماعة نزول النور والخير والقرآن وهداية البشر احنا بالمناجمة شعاره باسم تنحية، كل الخير ده كان في الليلة دي. فكل مميزات القرآن واخداها الليلة دي، امتصت الليلة دي كل مميزات القرآن. ايه كل مميزات القرآن؟ نور والنزل هداية، ان هذا القرآن يهدي التي هي اقوم، شفاء ورحمة والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كل خصائص القرآن من نور وهداية وشفاء ورحمة وبرهان وطريق وهداية وإصلاح، كل الكلام ده متجمع في الليلة دي. انت متخيل؟ فالليلة دي ليلة نور، ليلة نور وليلة هداية، ليلة هداية وليلة رحمة، تنزل فيها رحمة ربنا على العباد، ليلة رحمة وليلة سلام وليلة مغفرة وليلة عتق وليلة مغفرة إجابة الدعاء وليلة عطاء وليلة عفو من الله، عفو شامل عليه خلاص كله يعفى عنه. هي دي الليلة دي. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وبعدين تسمع ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة. أنا كنت بقول خصائص الليلة دي خمس حاجات. أول خصية فيها نزل القرآن، ثاني خصية إنها خير من ألف شهر، ثالث خصية هي ليلة تنزل فيها الملائكة والروح اللي هو جبريل عليه السلام، رابع خصية ان هي ليلة سلام، ليلة كلها رحمة وسلام من الله الى اهل الارض. تخيل كل من يحضر الليلة دي عابدا لله هو من الله في سلام، يسالمك الله. شوف بقى لما الله تبارك وتعالى يعطيك سلام في هذه الليلة هتاخد ايه؟ رحمة وهداية ورضا وعطاء بلا حدود. الحاجة الخاصية الخمسة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، هي ثوابها ممتدة لغاية صلاة الفجر. الناس في مصر، ناس في مصر فيهم ناس يعني لطاف دمهم خفيف، فاكرين ان ليلة القدر دي ايه؟ ومضة يعني، الحق اول ما تشوف موز الحق ادعي لانها هتختفي. لا، هو من خصائص الليلة زي ما بالصورة بتقول انها ممتدة لغاية صلاة الفجر، تبدأ في اي وقت من العشاء لغاية الفجر الليلة شغالة والليلة ممتدة. دي سورة القدر. بس في سورة القدر حتة جميلة قوي، تنزل الملائكة والروح فيها. انا كل ما بقف يا جماعة انتوا علاقتكم بالملائكة شكلها ايه؟ حب الملائكة شكلها ايه؟ وشعورك ان الملائكة لو انت بتدعي الملائكة بتأمن على دعائك، ربنا يديك قد ايه؟ او شعورك ان الملائكة بتحيط بيك وعمالة تستغفر ليك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعطيه، اللهم اهديه، اللهم اشفه، اللهم ارحم اموات هذه العائلة. تخيل الملائكة بتعمل معك كده، ده في الليلة دي. ازاي تنزل الملائكة؟ ما قالش تنزل يبقى فيه شوية ملائكة نزلة، تنزل زي قطرات الامطار، ملايين الملائكة، الارض مزدحمة بالملائكة. ليلة القدر خطيرة. بدأت تحس اخوانا يعني الواحد نفسه يمسك ساعه واحد ويقول انت بدات تحس، وياخد الشريط دون ويطبعه منه ويعمله دون ويرد الناس كلها، وخد الورق مكتوب ودول الناس كلها. انت مدرك تنزل الملائكه، حصول من الملائكه. دي ليله احتفال سنوي تحتفل فيه ملائكه السماء بالقران، لان دي ليله نزول القران، شرف الليله دي من نزول القران. يعني انت متخيل ليله اتصال الارض بالسماء، كانك تواصل فيها الارض والسماء، حشود من الملائكه، حشد رهيب، كثافه شديده، الارض مزدحمه بالملائكه في الليله دي. كل مكان فيه ملائكه تطوف بالبيوت. تنزل الملائكه والروح. الروح من سيدنا جبريل. هو سيدنا جبريل ما بينزلش الارض الا في الليله دي؟ سيدنا جبريل لا ينزل الارض الا في ليله القدر منذ وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام مهمته الوحي، فنزل للأنبياء كلهم بالوحي والكتب السماوية، ونزل بالقرآن على النبي. وآخر ليلة لنزول جبريل هي ليلة وفاة النبي، مات النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أبو بكر وعمر راحوا يزوروا أم أيمن يعني خادمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلوها تبكي بعد وفاة النبي، لوها تبكي، فقالوا أتبكين لوفاة رسول الله؟ أما علمت إن ما أعده الله للنبي خير وأفضل من الدنيا؟ فقالت والله إني لأعلم أن ما أعده الله للنبي خير وأفضل، ولكني لست أبكي لهذا، ولكن أبكي لفراق جبريل. جبريل كان ينزل بينهم بالقرآن، جبريل ما عاد صح ينزل بينا لأن خلاص النبي غاث لفرق يسك، فأنا أبكي لفراق جبريل. فبكى أبو بكر وعمر لبكاء أم أيمن لفراق جبريل، بس جبريل بينزل مرة سهلة، تنزل الملائكة والروح، ينزل يعمل إيه؟ يتفقد القرآن في أمة القرآن. يا ترى هيعدي على بيتكم لأن بيتكم كله قاعد بيقرا، يا ترى هيعدي على مسجدكم، يا ترى هيمر عليكم وأنت خاشع هو والملائكة وابتدي. شفت ليلة القدر عاملة إزاي؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ليلة الاحتفال السنوي بالقرآن، تواصل الأرض بالسماء، ازدحام الأرض. تتختم الصورة سلام هي، ليلة يسالم الله فيها عباده، سلام هي، سلام من الله بالرحمة، سلام من الملائكة بالاستغفار، سلام لك إذا كنت عابد بالمغفرة والتوبة والعتق من النار، سلام من السحناء، سلام ليلة يسالم الله فيها عباده، سلام هي حتى مطلع الفجر. دي مش دقيقة، دي ممتدة لصلاة الفجر. اقعد ادعي وتعبد، هاجة معين جاهز ومن نايم. تيجي نجاوب على بعض الأسئلة بعد الفاصل. النساء اللي عندهم موقف، النبي كان بيعمل ايه في الليلة دي؟ احنا هنعمل ايه؟ موعدها امتى؟ ازاي اعرفها؟ ازاي اعرف ان ربنا تقبلني؟ تعالوا نجاوب على بقية الأسئلة دي بعد الفاصل. من فضلك لغاية ما نرجع من الفاصل ابدأ جهز نفسك نفسيا، وهات ورقة وقلم عشان هنقول لك نعمل ايه في العشرة الأواخر. نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. في كل حرف كوان بين السطور معجزة، في كل قصة جوا الكتاب فيها عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل مع بعض ليلة القدر والاستعداد للعشرة الأواخر. اتكلمنا لغاية دلوقتي ليه تسمت ليلة القدر، واتكلمنا عن صورة القدر نفسها. تعالوا نتنقل على الثواب، في ايه في الليلة دي؟ الليلة دي فيها أربع حاجات، أربع حاجات تاخد فيها ثواب في هذه الليلة. الحاجة الأولانية، ليلة القدر خير من ألف شهر، كنوز من الحسنات. عبادتك في الليلة دي قد ألف شهر عبادة. قبول ربنا ليك في الليلة دي قد لو عبدته لمدة ألف شهر. ألف شهر زي ما انتوا عارفين 84 سنة، يعني عمر بني آدم، يعني الليلة دي أحسن من عمرك كله. يعني لو أدركت الليلة دي انت بالليلة دي أقرب إلى الله من لو قعدت تتعبد 84 سنة. يا جماعة 10 أيام، 10 أيام تستاهل، وربنا أحياك لغاية هذه العشرة. ويا شباب يا طلاب الجامعة، أنت إحنا سنين اللي فاتت كان بيبقى عندك امتحانات وبتبقى بتقول وزعلانين ومش عارف وأعمل إيه، وكنا بنقول لكم لا ذاكر، لأن ربنا السنة دي أحياك ودخلك رمضان، سمعت الكلام ده، وفاضل 10 أيام. أنت جاهز؟ أنت ناوي؟ ثوابها تاني خير من 1000 شهر. يعني ركعتين في الليلة دول كأن بقالك 84 سنة بتصلي. يعني جمعة العين في الليلة دي كأنك بقالك 84 سنة بتبكي من خشية الله. يعني بوس إيدة أم في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة باظ. 1000 شهر ليلة القدر خير، ما قالكش قد، خير أصلا، يعني أكثر. ولذلك وما أدرك ما ليلة القدر، الثواب أكبر بكثير. فهل أنت مستعد للكلام ده؟ وبعدين خلي بالك، كأني بتخيل واحد أدي كفة حسناته وسيئاته وبيحسن شوية كفة الحسنات تنزل، وبعدين يلخبط شوية كفة السيئات تنزل، وعمال يتأرجح بين دول لغاية ما جت ليلة القدر فأدركها وصلى في الليلة دي وعبد في الليلة دي. وهنقول هنعمل إيه؟ فنزلت حسنات الليلة دي في كفة الحسنات 84 سنة، يعني 1000 شهر، فرجحت ورجحت ورجحت ورجحت كفة الحسنات وتقلت، وكأن جبال اتحطت فيها. يعني الدمعة كأن بحار من الجمعة، كأن بحار من الحسنات والدموع اتحطت فيها. يعني الصدقة كأنه بقى 84 سنة صدقات نزلت ونزلت ونزلت. هيعمل ايه بعد كده؟ هيعمل ايه؟ ما هو اللي جابه في الليلة دي برحمة ربنا ورضا ربنا تخيل. يبقى اول حاجه 84 سنه حسنات، كنوز من الحسنات. ليلة القبر خير من ألف شهر، ليلة أحب إلى الله من ألف شهر عبادة، ليلة ثوابها أكثر من أربعة من ألف شهر حسنات وثواب، ليلة قبولها، ليلة رضا ربنا فيها عنك لو عبدت فيها خير من ألف شهر. دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية في هذه الليلة، ليلة مغفرة كل اللي فات. يعني الأولانية يديك 84 سنة حسنات، الثانية اللي فاتت مسح. ازاي يعني ايه اللي فاتت مسح؟ شوف الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر ايمانا قام صلى، ايمانا واحتسابا. يا رب انا بصليها عشان ارضيك. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انت ما غلطتش، كل اللي فاتت مسح. طب نبدا من جديد، ده انا كنت عملت مصيبه السنه اللي فاتت كله اتمسح. انت مش ادركت الليله دي؟ مش اجتهدت في العصر الاواخر بتدور على الليله دي عشان تعبد ربنا؟ انت احنا ولاد النهارده، يلا نبدا من جديد. صفحه بيضاء. مبروك مبروك. ليله القدر ثوابها اربع حاجات: واحد 84 سنه 1000 شهر حسنات، اثنين كل اللي فاتت مسح، يعني مسح لك اللي فات واداك 84 سنه حسنات، الثالثه اجابه الدعاء. ولذلك السيدة عائشة لما سألت النبي بتقول يا رسول الله فوجدت ليلة القدر أعمل إيه؟ قالها ادعي، أكثرني الدعاء بهذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الدعاء فبقت ليلة إجابة الدعاء. وتخيل الملائكة تتنزل في هذه الليلة كدعاءك يستجاب ودعاءك يسمع ودعاءك تؤمن عليه الملائكة، وهي ليلة أصلا يسلم الله فيها عبادة، فهي ليلة إجابة الدعاء، وهي ليلة عطاء دون أن تسأل. فكيف لو سألت؟ يعني من خصائص ليلة القدر ومن خصائص اسم الله العفو زي ما هنشوف في حلقة بعد كده، ان ليه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، العفو هو الذي يعطي دون ان نسأل. فكيف لو سئلت؟ فكيف لو ألحيت عليه السؤال العشر ايام؟ ليلة القدر فيها اربع حالات، ها 1000 شهر حسنات يتغفر كل اللي فات، نبدأ من جديد، ثلاثة اجابة الدعاء، اربعة العتق من النار. ليلة عتق، هو أصلا كل ليلة من ليالي رمضان ليلة من ليالي العتق، لكن العشر الأواخر وإدراك ليلة القدر، عدد من يعتق، لأن عدد المقبلين على الله، ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة. طب ما بالك والألفات مقبلين على ربنا بإخلاص ويا رب وبدموع وخشوع وإصرار وأمل، يعتق قد إيه؟ يا أخوانا مين مش مشتاق إن هو يعتق السنة دي؟ تخيل انك تبص تلاقي هذه الرقبه عتقت من النار، فلان اعتق من النار، فلان لن يدخل النار لانه اعتق السنه دي. مبروك ليله عتق، اربع حاجات. خلي بالك لو اعتقك السنه دي مستحيل يقفلك تاني، مستحيل تخش النار، خلاص انت من اهل الجنه. يعني لو ادركت الليله دي فنادى الله في الملائكه: اكتبوا احمد، اكتبوا محمد، اكتبوا هادي، اكتبوا علا، اكتبوا لميا، عتقت ليلة القدر من رمضان هذا العام. خلاص مبروك، انت من اهل الجنة، مبروك عليك، انت من اهل الجنة. عشر ليالي شدي تجيب الليلة دي وتعتقد تعتقد الرقبي. العربي الاصيل لو عنده عبد وقال له اذهب انت حر ممكن يقصده تاني؟ لا طبعا، فما بالك باكرم الاكرمين. لو اعتقك الليلة دي خلاص انت من اهل الجنة، لن تدخل النار، فانه اعتقك ليلة القدر بتاعة السنين دي رابع حاجة، العتق من النار، العتق من النار. وتيجي يوم القيامة تجد ان فلان اعتق ليلة كذا، مبروك الى الجنة. ايه رأيك؟ ده العتق من النار، اربع حاجات في ليلة القدر. شفتوا احنا بنتكلم عليه، شفتوا ليه عملنا لها حلقة مخصوصة؟ ولسه هنيجي في ليلة تانية لها حلقة تانية. اربع حاجات تحصل عليها، ها يبغفر كل اللي فات، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اثنين آلاف الحسنات كنوز من الحسنات، ليلة القدر خير من ألف شهر، ثلاثة إجابة الدعاء. مين جاهز بدعوات مخصوصة؟ هو عارف، هو عايز يطلع العصر الأواخر، وهيدخل العصر الأواخر هم ثلاث أربع دعوات أو خمسة نركز عليهم، بيدعي ليل ونهار، ديه ديه ديه ديه ديه، وكل سجده بقى وساعه الفطار وبالليل وقبل الفجر وهو بيقوم الليل ويقعد يلح ويصلي التراويح، كل سجده في التراويح، لان ليله اجابه الدعاء وهو مش عارف اني ليله، فمركز في العصره. يعني ده ثواب ليلة القدر. حاجة الأخيرة العتق من النار. طيب ننقل على اللي بعده، موعد الليلة. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الليلة، لأن الليلة دي اللي جاله فيها جبريل، بس النبي ما فيش ساتر الآن ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اعتكف العشر الأوائل، أول ما اعتكف اعتكف العشر الأوائل من من رمضان، يدور على يبحث عن ليلة القدر، فجاءه جبريل فقال له إن الذي تريد لم يأتي بعد. يعني تحس إن موضوع ليلة القدر هو الموضوع، وكأن الاعتكاف سره البحث عن والتركيز في ليلة القدر. فاعتكف العشر الأوائل من رمضان، فجاءه جبريل إن الذي تريد، إيه هو الذي يريد؟ ليلة القدر، لم يأتي بعد. فاعتكف العشر الأواسط، فجاءه جبريل قال إن الذي تريد تريد، لم يأتي بعد. فاعتكف العشر الأواخر وحافظ عليها حتى مات صلى الله عليه وسلم. الحديث دون على سهولة معنيه، لكن انت متخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي غفر له ما تقدم من ذنبه بيدور عليها ازاي؟ طب انت محتاجها قديه يا جماعة؟ صحوا بعد الحلقة دي كل واحد يشمر ويقوم ويجيب ورقة وقلم ويقول خلاص، ويحط طرف كده كبير، هدف كبير، هختم ختم القرآن، هصلي التهجد كل ليلة، يلا يا مراتي، يلا يا ولاد، يلا يا ولاد ليلة عتق، يا أبويا يا أمي تيجي نصلي مع بعض كل ليلة، تعالوا نقرأ القرآن مع بعض، تعالوا ندعي، الحق نفسك انت واختك، انت لازم نعمل حاجة. فتاني موعد الليلة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد بقى العشر الأواخر مخصص أكتر، قال التمسوها، دوروا عليها، موضوع كبير يعني، موضوع الأمة كلها بتدور عليه، التمسوها في الوتر من العصر الأواخر، دوروا عليها في الليالي الفردية من العصر الأواخر، 21 23 25 27 29. بس أقول لك حاجة عشان خطري، ما تنسيش، بلاش نسينا يا معه، بلاش خليك كريم. يعني هو أصلا أخبأ الليلة دي ليه؟ الليلة مستخبية عننا عشان كنا نجتهد في العصر الأواخر، فأنت نسيت وقمت رايح عليها وقلت هي دي. يا عم احنا مش عارفين هنعيش السنه الجايه ولا لا، ومحدش عارف، ما يمكن في اختلافات القمر والرؤيه والحاجات دي تطلع الزوجي فردي والفردي زوجي، وتطلع بالنسان راح امه في عايزه اخليك جماعه وكده، وركز ويعني وايه، وخليك كريم وقول هتاخد العصر الاواخر مش هفرق. انا دايما اي حد يسالني يقول لي طول بقى ما يدخل العصر الاواخر يقول لي شكلها 23، ما هو اصل هو لو قلنا له 23 او هي يبقى خلاص يبقى ينام في اللي جاي، اقول له شكلها 29 عشان نفضل نشتغل. يا عم نشتغل، خليك جدع وكده، وخلي نفسك كده فيها عطاء لله، ده هو بيعرض عليك كل الخير ده، وانت في الاخر مش عايز غير الليله دي. ولو حد قال لك شكلها 25 تنام، ممكن بقى لما يجي اخر رمضان ونيجي اخر ليله نقول اه كان شكلها 25 ماشي في الاخر، بس ما تهبطش الناس بدري ولا تهبط نفسك، اشتغل لغايه اخر السنه من اول يوم، من ليله تقسيم يعني من النهارده بالليل. بالله عليك يا اخوانا، ده موعد الليله، التمسوها في الوتر من العصر الاواخر. ابن حجر له كلمه خطيره قوي يقول، وده رؤيته بس انا عجبني كلامه عشان كده بقولها لكم، بيقول اراها ليست ثابته في العصر الاواخر، اراها قد تكون متغيره في العصر الاواخر، ده رايه، لكن كله يجهز، كله يجهز وكله يستعد، ده موعد الليله. طب النبي كان بيعمل ايه في العصر الاواخر؟ لا ده احنا في كميه احاديث النبي، ويعني بقى علشان كله اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس اللي بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وبتقول انا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب قال لي بقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل في العشر الاواخر يعمل ايه؟ احيا الليل، احيا الليل، يعني ايه؟ يلا تقوم صلي، احيا الليل كل الليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يخلط العشرين الاوائل بنوم وصلاه، فاذا جاءت العشر الاواخر احيا الليل. اغلب وقت النبي بيصلي، طب انت عندك شغل بكره على قد ما تقدر، هو كان بيعتكف العصر الاواخر فكان متفجر للعباده بالكامل، وكان بقيه السنه بيخلط ليله بنوم ويقظه وصلاه، لكن في العصر الاواخر صلاه احلى الليل. شوف كلمه احلى، الليل صاحي، الليل صاحي بعباده العباد، كله بيصلي كما يقول صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العصر الاواخر احلى الليل. اثنين، وايقظ اهله. ايه فايدتها دي؟ فاكرين تلاقوا حديث كتير قوي النبي كان لما يجي يصلي بالليل تبقى السيده عائشه نايمه يسيبها نايمه، لكن لو جت العصر الاواخر ما عندناش ستات بتنام، كله يصحى يلا يا ولاد يلا يا ولاد قوموا صلوا عشان ربنا يرضى عننا ويختجلنا، خلي الملائكه تزور بيتنا اللي في ليله من الليالي دي وهي بتتنزل كده بالخشوع، خلي سيدنا جبريل يتفقدنا في دي، يلا يا جماعه قوموا صلي، اه يلا يا ستات ما فيش وقت النوم، وقللوا العزومات علشان تركزوا بالليل عشان عايزين نصلي, وقللوا التمثيليات وقللوا كذا, وقللوا ركز ركز ركز. انا يا جماعه طبيعتي ان انا بقول للناس يعني الحياه بسيطه, وطول السنه بقول للناس اه شويه كده, ولما تيجي تصلي بالليل صلي بايات بسيطه, يعني التخفيف جميل. لكن احنا في العصر الاواخر مش عارف اقول لك الكلام ده, اشتغل اشتغل وركز وبذل مجهود. احيا الليل ايقظ اهله وشد المئزر, هو الحديث بيقول كده. يعني يشد المئزر, انت عارف المزارع لما يدخل الارض وعاوز بقى يزرع ويشد, يقوم مشمر ويقوم رافع رابط التوب بتاعه في البنطلون بتاعه ويربط وينزل بقى هيشتغل. يقول لك النبي من كتر اجتهاده مش عارفين نتخيله غير كانه شد المئزر, كانه داخل يزرع. تعرف تبقى كده في العصر الاواخر؟ احيا الليل وايقظ اهله وشد المئزر. كان يخصص صلى الله عليه وسلم في العصر الاواخر اعمال مخصوصه لا يفعلها الا في العصر الاواخر. يعني ايه اعمال مخصوصه لا يفعلها؟ يعني في بقيه السنه لا, البر هنا بقى زياده, الام زياده. كان هو صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده. انا قلت لك يبقى النبي كان بيعمل ايه؟ احيا الليل ايقظ اهله شد المئزر, يخلص العشرين الاوائل بنوم ويقظ العشر الاواخر كلها خلاص. كان يخصص اعمال خير مخصوصه للعشر الاواخر, مثل في الدويقه, الغلابه, الناس المساكين اللي في العراق وفي فلسطين, الام بر زياده, صله الارحام المقطوعه ولسه قاطعها لغايه النهارده, ابني مش عايز ربنا يعتقك السنه دي يغفر لك. ده النبي كان بيعمل ايه؟ يخصص اعمال مخصوصه لا يفعلها طوال السنه, يركز عليها. كل واحد بقى يجتهد, عايز تفق, وعايز تدرك ليله القدر, وعايز يستفيق, واجي بقى هتعمل ايه بالنهار؟ الشافعي يقول لك او الله من انفسكم خيرا بالنهار يبلغكم الليل بالليل, يخليك تدرك ليله القدر. فده النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكره وكان يعتكف. طب وايه فكره الاعتكاف للتنفيذ؟ طيب دي النقطه اللي بعد كده. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ثلاث حاجات. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نصلي صلاه تهجد, عايزين نصلي صلاه تهجد. اثنين, عايزين نختم ختمة القرآن سواء في تكاجد أو في إغنية. ثلاثة, عايزين نركز في الدعاء بشدة. أربعة, عايزين نعمل عمل خير. أربع حاجات نعمل عمل خير ربنا يختارنا بيه ويختصنا بيه. دعاء شديد تركز في خمس ست دعوات. ثلاثة قرآن, أربعة صلاة تهجد. النقطة اللي بعد كده, السيدات اللي عندها عضو وبتقول يعني أنا كده حرمت ليه؟ الآية بتقول وما كان الله ليضيع إيمانكم, اللي جواها إيمان وجواها خير مش ممكن ربنا يضيعه. صحيح أنت مش عارفة تصلي, طب الحل إيه؟ قرآن كتير. آسف مش عارفة تقري قرآن, الحل إيه؟ ذكر كتير, دعاء كتير, ذكر ذكر ذكر ذكر, دعاء دعاء دعاء. والله قبل دموعك إنك مش عارفة تصلي بالليل تصدقي الأوبات, خشوعك بين إذن ربنا وإصرارك إن أنا مركزة, مش معنى إن أنا عندي عضو ومش قادرة إن أنا, بالعكس أنت قد تصدقين بصدق قلبك وتكوني اقرب الى الله تبارك وتعالى. بوصيكي بالذكر وبالدعاء, ركزي على الاثنين. على فكره سفيان الثوري يقول الدعاء في هذه الليله احب الي من اي شيء اخر لانها ليله اجابه الدعاء. انت تقدري تدعي, ما عندكيش مشكله. يحول بينك وبين هذه الليله ثلاث حاجات, يا اما غفله انك تبقى غافل مش مركز, يا اما معصيه انك تعمل معصيه او تظلم حد, تظلم مراتك او حاجه, او تظلم خادمه, او تظلم ناس, يا معصيه يا اما غفله يا اما خناقه شحناء مع حد. يا جماعه لو متخاصم مع حد الليله دي, النبي كان طالع يقول للصحابه معادها, فهو كان هيقول لهم انهي ليله, فهو طالع لقى اثنين من الصحابه بيتخانقوا, يقول فوجدت بينكم شحناء فنسيتها, نسيها النبي صلى الله عليه وسلم. الليله رفع معادها عن الامه بسبب شحناء, اخذت ترفع عنك بسبب شحناء. لو متخالف مع ابن عمك, لو متخانقه مع جوزك, روح صلحوا بعض. لو متخانق مع ابوك, روح صلح ابوك عشان تدرس ليله القدر, روح بوس ايده. النهارده اللي جاي الفضعه الحق, رفعت بالشحناء ثلاث حاجات تحول بينك وبينك تدرك ليله القدر. غفله, كنت سرحان فما جبتهاش, او كنت مركز بس عملت معصيه بالنهار فربنا, او اتخانقت معه لانها ليله سلام, فسالم الناس عشان ربنا يسلمك, اعفو عشان ربنا يعفو عنك. اخاف ما تقبلش السنه دي, تستنى للسنه اللي بعديها لو عشت. انت ما تعرفش ان الثمر اللي ما بيطلعش على الشجر بينتظر للسنه اللي بعديها. الحق نفسك السنه دي وروح لربنا بكل قوه, اسال الله تبارك وتعالى. فاضل حاجه اخيره, عايز تاخد ثواب الليله مرتين؟ ازاي يعني؟ تخيل تاخد ثواب ليله القدر مرتين ازاي؟ خد بايد بني ادم معاك وانت رايح لربنا في العشر الاخير دول, خد الكلمة دي وبيها لحد انا كمان اخد ثواب وانت تاخد ثواب فناخد ثواب بني ادم فوق ثوابك لانك حط بايد واحد معك. اسأل الله تبارك وتعالى ان هو ينفعنا بهذا الكلام. انا خلصت. تعالوا ندعي كده في الختام اني دعين فأنا. يا رب يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، الحمد لله الذي احيانا حتى نبلغ العصر الاخر. الحمد لله الذي مد في اعمارنا يا رب ما تمنات قبل رمضان وما تمنات في هذه الليله ولم يدرك العصر الاخر، وانت اخترتنا وصفيتنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يا رب يا رب اعتقنا الليله، اعتقنا الليله، اعتقنا الليلة يا رب، ليس لنا سواك. من علينا، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، اعتقنا، سامحنا، أجب دعائنا يا رب. ما من أحد يسمعنا الآن إلا وله عندك دعوة، أقسمنا عليك أجب له دعوته، أجب له دعوته. اللهم منينا من رجل أو امرأة على معصية أخرجها من قلبه الآن. اللهم من كان على معصية في هذه الليلة فنجيه منها، اعتقنا واغفر لنا وتب علينا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تول امرنا، اعتق رقابنا، فك اسرنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا، اخرجنا من الدنيا وانت راض عنا، استرنا استرنا، ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص، ارضى عنا، اعنا على العصر الاواخر، اعنا على قيام الليل، اعنا على التهجد، اعنا على ختم القران، اعنا على الدعاء، تقبلنا، سامحنا، اعف عنا يا ذا الجلال والاكرام، نعوذ بك ان نحرم من ليله القدر، اعتقنا الليله، اعتقنا، بلغنا ليله القدر وبلغهم أبائنا وأمهاتنا وأولادنا، أعنا على بر الوالدين وصلة الأرحام. يا رب اكتب كل من حضر هذه الليلة رفيق النبي في الجنة، اكتب كل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة، واعف عنا واغفر لنا وأعنا وارحمنا، اغمرنا برحمتك، اغمرنا، اغمرنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. هي ليلة سلام، فاعتقنا وسامحنا وارضى عنا واغفر لنا، نتذلل إليك ونستغيث بك يا رب. اغفر لكل من يسمعنا يا رب، لا يطلع علينا فجر الغد إلا وأنت راض عنا وقد غفرت لنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن نلقاك يوم القيامة تقول لنا عبادي قد غفرت لكم ورضيت عنكم في هذه الليلة، اذهبوا فادخلوا جنتي. يا رب اكتب كل من يسمع الآن من عتقاء هذه الليلة. يا رب من علينا بعمرة وحجة قريبة، وارسل لنا وانصر إخواننا في كل مكان، في العراق وفي فلسطين، انصر الغلابة والضعفاء في بلدنا، أعنا، ارض عنا أجمعين، وارحمنا وأعنا واغفر لنا. آمين آمين آمين، وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدليل في طريق سواديه، من لنا في كل شبر أرض الله. الكتاب في عباد هو الدليل.